أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا حتى الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Thank you. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنسوينهم من الجنة غرفا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنسوينهم من الجنة غرفا النار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ورب إنه لحق إن الله بكل شيء عليم. من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها قل الحمد لله قول الحمد لله من أكثركم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء ليقولن الله قل الحمد وللحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون أفبالباطل يؤمنون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على

لنا لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم.